بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. تقدم الكلام مفصلا على حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا اللفظ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أن اشتراطهم أن يكون الولاء لهم لا يغير حقيقة العقد والحكم الشرعي، وهو أن الولاء لمن أعتق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. طيب، هذا الحديث يقول: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء إلى آخره. وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه يدل على أنه يجوز بيع التمر بالتمر بشرطين: الشرط الأول التماثل كيلا أو وزنا، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق، وذلك لأنهما اتحد في الجنس، وكل ربويين اتحد جنسا لا بد من تساويهما ولا بد من التقابض قبل التفرق. وقوله نعم، وكذلك أيضا البر بالبر والشعير بالشعير مثله. واعلم أنه في باب الربويات لا عبرة بالجودة والرداءة، فما دام أن الجنس واحد فلا عبرة بالجودة والرداءة. فلا يجوز مثلا أن يبيع صاعا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء، أو صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فالجودة والرداءة غير معتبرة في باب الربويات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. طيب، يقول: باب بيع الزبيب بالزبيب، يعني إذا باع زبيبا بزبيب فلا بد من التماثل والتقابض قبل التفرق. فهو وإن لم يكن منصوصا عليه في الحديث السابق، لكنه مثله ويجري مجراه، أو لكنه مثله ويقاس عليه، بعلة أن كل منهما مكيل مطعوم. فعلى هذا بيع الزبيب بالزبيب لا بد فيه من شرطين، وهما التماثل والتقابض قبل التفرق. قال: والطعام بالطعام، كذلك أيضا بيع الطعام بالطعام كما سيأتي. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. المزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، يعني التمر يكون يابسا على الأرض فيشتريه برطب على رؤوس النخل. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لعدم تحقق التماثل، ومن هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة رحمهم الله، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كذلك أيضا بيع الزبيب بالكرم كيلا، الزبيب هو العنب اليابس المجفف، يبيعه بالكرم وهو العنب الرطب على رؤوس النخل. والحكمة من النهي عدم التساوي بين الربويين، فكل منهما يجري فيه الربا. يستثنى من ذلك مسألة العراية كما سيأتي. إذن المزابنة وهي بيع الثمر على رؤوس الشجر، سواء تمرا أم غيره، على رؤوس الشجر بجنسه بجنسه، نقول هذه لا تجوز لعدم تحقق التماثل إلا بجنسه يابسا، يعني كما لو باع زبيبا بعنب أو باع تمرا برطب على رؤوس النخل. يستثنى من ذلك العرايا كما سيأتي. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. نعم، المزابنة أن يبيع والمزابنة بيع الثمر بكيل، يعني يبيع الثمر الذي على رؤوس النخل بكيل، فيقول: إن زاد فلي وإن نقص فعلي، وهذا لا يجوز لعدم تحقق التساوي. وقد سبق القاعدة وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إلا أنه يستثنى من المزابنة العرايا إذا دعت الحاجة إليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. نعم، العرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، فهي جائزة بشروط. الشرط الأول أن تكون في 5 أوسق فما دون، والشرط الثاني أن يكون لمحتاج إلى أكلها رطبا، والثالث أن لا يكون عنده دراهم أو لا يكون عنده ثمن يشتري به الرطب، والرابع أن يكون خرصا بما يؤول إليه، أن يكون بيعها خرصا بما يؤول إليه. فإذا تمت هذه الشروط فإنه في هذه الحال تكون جائزة. نعم، والحكمة من جوازها، الحكمة من جوازها دفع حاجة الفقير، لأن الفقير يريد أن يتفكه بالرطب كما يتفكه الناس، لأنه إذا جاء زمن التمر وصار الناس يأكلون رطبا، هو ليس عنده رطب، عنده تمر من العام الماضي، فلأجل أن يتفكه كما يتفكه الناس رخص له أن يشتري بهذا التمر الذي عنده، أن يشتري به رطبا على رؤوس النخل. نعم، لا لا، إذا جده لابد من التماثل. إيه، لو فرض مثلا أن الرطب ليس على رؤوس النخل، ولهذا من وهو شرط نسيته، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. أما لو كان الرطب مثلا في البيدر أو في الجرين فلا بد من التساوي. والحكمة أنه إذا كان على رؤوس النخل يصعب تحقق التماثل بينه وبين إيش التمر، لأن ما تستطيع أن تكيله وهو على رؤوس النخل، لكن يخرص خرصا، يعني خرص مقارب. نعم، لكن هو يأخذ أي خلاص، مثل جاء بتمر، جاء مثل تمر مثل أفرض 20 كيلو، وقال اشتريته بهذه 20 كيلو ما على رؤوس النخل من الرطب، فيقول قبلت، فيأخذ هذا التمر، وهذا يأخذ الرطب شيئا فشيئا، ما نقول يجب أن يجده في الحال. أي نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: التقابض هنا يكون بالتخلية، يعني إذا خلى بينه وبين النخلة حصل القبض. لا لا، المسؤول يشترط في العرايا أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أما لو كان مجنيا ما يجوز، لابد من التحقق التماثل. لكن إذا كان على رؤوس النخل ما يمكن تحقق التماثل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع الشعير بالشعير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم. يقول: هذا باب بيع الشعير بالشعير. ثم ذكر الحديث عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار. التمس صرفا، والصرف بيع نقد بنقد، الصرف بيع نقد بنقد، ومعلوم أن الدينار ذهب والدراهم فضة، فأراد صرف الفضة بالذهب، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضا حتى، يعني تفاوضا، معنى تراوضا أي تفاوضا، حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. فهذا دليل على أن الصرف وهو بيع النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، فإن تماثل جنسا فلا بد فيه أيضا من التساوي. إذا بيع النقد بالنقد إن تساويا كريالات بريالات فلا بد من شرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق. وأما إذا اختلف جنسا كريالات بدولارات أو جنيهات أو نحوها فلا يشترط التماثل، لأن كل واحد منهما جنس فله قيمته، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وهنا مسألة، وهي: لو أراد إنسان أن يصرف دراهم، يعني أتى إلى صاحب دكان أو غيره وأراد أن يصرف دراهم، قال: اصرف لي بدل 500 ريال أريد فئة 50 أو فئة 100، فأعطاه صاحب الدكان 400 ريال، قال: ليس عندي إلا 400 ريال، ومئة ريال تكون فيما بعد، هل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور من المذهب أن ذلك جائز، ويكون ما تبقى أمانة، يكون ما تبقى أمانة، بمعنى يقول: خذ هذه 500 ريال اصرفها لي، فيعطيه مثلا 300 400، فما تبقى وهو 100 أو 200 يقول: أبقها عندك أمانة، فتكون عنده كالوديعة، فيقول: هذا جائز، هذا جائز، على المشهور من المذهب أنه جائز. واختار شيخنا رحمه الله أن المصارفة أو التفرق في مثل هذه الصورة قبل تفرق الكل فيه تفصيل، فإن كان المقصود الصرف لم يجوز التفرق قبل التقابض، وأما إذا كان الصرف غير مقصود جاز. فمثلا لو اشترى منه سلعة، دخل إلى محل أو صاحب دكان واشترى منه سلعة ب200 ريال وأعطاه 500 ريال، فرد عليه كم بقي الآن؟ 300، فرد عليه 200 وقال: 100 ليست عندي، فيما بعد أعطيك إياها. هذه الصورة جائزة. لماذا؟ قال: لأن الصرف هنا ليس مقصودا، ليس مقصودا، فهو تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أفهمتم؟ إذن المصارفة، المصارفة لا بد فيها من التقابض قبل التفرق، ولكن على المشهور من المذهب إذا صارفه جنسا بجنس آخر ورد له أقل فما تبقى يبقيه عنده أمانة، يبقيه عنده أمانة. وعلى القول الثاني أنه لا يجوز إلا إذا كان الصرف تبعا، يعني ليس مقصودا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله. واضح الصورة؟ قصدك اللي تسأل في المسجد يعني؟ أي هذه عادة، بس هذه ميب معاوضة، هذه رخص فيها، لأن هذه ما شاء الله هذه بعد أقول شحادة وتصرف. ها؟ لا فهمت الصورة ذكر، يعني مثل الرجل يسأل في المسجد قال بيعطيه مثلا 10 ريال ولا السماع ولا 100 ريال، قال أنا أصرف طلع. ها؟ أي شبكة هذه؟ كيف ما فهمت؟ مثلا يعطيه مثلا ان كان البنك او الصرافه تعطيه مثلا 375 يقول له لا انا اعطيك مثلا، ما في بحث، ما في بحث، هو يشتري منه، يعني هو يروح بحجه انه يشتري منه، يعني لا يشتري منه من السوبر ماركت. لا ما دام في مصارفه تقابض ليس شرطا. من المعلوم ان اسعار العملات تختلف، يعني مثلا الدولار هذا تشتري منه الدولار بكذا وهذا تشتري من الدولار بكذا، هي سلع تباع، لكن لابد من التقابض. لو مثلا تحويل التحويل على هو على قواعد الفقهاء انه لا يجوز لانه ما في تقابض، لكن علماؤنا مشايخنا اجازوا هذه الضروره وصدرت في هذا فتاوى، والا حقيقه الامر لابد من التقابض، ما يحصل فيه تقابض. نعم. يقول هنا المقصود الإحسان، يعني شيخنا أجازها للمقصود الإحسان، ولا حقيقة الأمر فيها مصارفة، يعني أنت تريد أن تعطيها 10 ريالات ما معك إلا 100 ريال، أي تقول خذي 10 وردع الباقي، هذا صرف، اشتمل على صدقة وصرف، أي لكن يغلب جانب الإحسان هنا ولا بأس. فالمهم يعني نأخذ من هذا قاعدة أن الصرف إذا لم يكن مقصودا جاز، يعني جاز التفرق مع وجود بقية. لكن الأصل أن الطالب لا يريد مصارفة، إنما يريد أن يحسن إليها بما يعطيها. هذا هو، بس مهما كان فيها العقد في الصرف. ما يكون بيع هذا الشيء؟ ها؟ يسمى بيع هذا؟ كيف بين الصرف؟ اي هو هي مشكلتان، المشكلة وقوعه في المسجد، هو وقوعه في المسجد، في الحقيقة الصرف بيع نقد بنقد، فكونه يقع في المسجد هذا حرام. إذا رأيتم من يبيع بتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. لو أبقى الباقي على أنه قرض وليس ممكن مقصود، كيف قرض؟ يعني مثلا صرف 500 أبقى عنده 100، قال له خليها قرض، يعرفه يعطي قرضه. هو ها هو طلب منه قال اعطني قرض، لا ابقى عنده كانه قرض وليس وديعة. لا ما يصلح قرض، شو قرض؟ لابد يكون من الامانه، هي متصوره. نعم، يعني ما في احد يقول الناس يعطي الناس يقول تريد قرض اعطيك، القرض يكون طلب من المقترض وليس من المقرض. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: باب بيع الذهب بالذهب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني سواء بسواء، يعني في الميزان، فلا بد من تساويهما وزنا، لأن الذهب والفضة موزونان وليس مكيلة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع الفضة بالفضة. قال: حدثني عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، البخاري رحمه الله كرر التراجم أن الحديث واحد ليبين أنه لا بد من التماثل وإن تعددت الأصناف، وإلا قد سبق يعني الكلام عليها في حديث واحد، لكن عدد الترجمة فقال باب بيع الفضة بالفضة، باب بيع الذهب بالذهب، مع أن الفضة بالفضة في الحديث السابق، لكن عدد التراجم ليبين أنه لا بد من التماثل، فلا يزيد أحدهما على الآخر بالوزن، وأن يحصل التقابض قبل التفرق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل. قال حدثنا عبد الله يعني مثل بمثل يعني في الميزان، والورق الفضة. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. طيب. قال ولا تشف يعني لا تفضل بعضها على بعض بأن يكون أحدهما زيادة عن الآخر، ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا الشرط الثاني التقابض قبل التفرق. إذن لا بد في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة من شرطين. الشرط الأول أشار إليه بقول ولا تشف يعني عدم التفاضل وهو تساويهما، والثاني ولا تبيع منها غائبا بناجز، بمعنى أنه لا بد من التقابض قبل التفرق. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله باب بيع الدينار بالدينار نساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى، فقال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. طيب، هذا الترجمة يقول باب بيع الدينار بالدينار نساء، يعني حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلا بدون التقابض. وقد سبق أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي والتقابض قبل التفرق. ثم ذكر الحديث قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني إذا بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فلا بد من تساويهما. فقلت له يعني قال أبو صالح الزيات لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإن ابن عباس لا يقوله، يعني ابن عباس رضي الله عنهما يرى في أول أمره جواز ربا الفضل، جواز ربا الفضل، وأن المحرم هو ربا النسيئة. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في أول أمره يرى جواز ربا الفضل، ثم رجع عن ذلك لما بين له أبو سعيد رضي الله عنه وبين له أيضا غيره من الصحابة كعلي رضي الله عنه، فرجع عن قوله بإباحة ربا الفضل، وقال رضي الله عنه أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وأما الحديث لا ربا إلا في النسيئة فمعناه الربا الأشد والأعظم، الأشد والأعظم، أفهمتم؟ إذن لا ربا إلا في النسيئة، أي الربا الأعظم الذي هو ربا الجاهلية يكون في النسيئة. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني ركن الحج الأعظم هو عرفة. وليس معنى ذلك أن غيره من الواجبات والأركان ليست من الحج، لكن أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، ولهذا إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج، بقية الأركان لا تفوت. إذن لا ربا إلا في النسيئة، وفي اللفظ الآخر إنما الربا في النسيئة، أي الربا الأشد الأعظم، فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعلوم أن الحج لا يقتصر على الوقوف بعرفة، ولكن ركن الحج الأعظم هو عرفة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: طيب، نقف على باب بيع الذهب الورق بالذهب نفسه. يبيع مثلا 100 ريال ب 100 ريال مؤجله، قل اعطني 100 ريال واعطيك 100 ريال بعد مثلا شهر، بعد اسبوع، سواء كان متفاضلا ام متساويا، لا يجوز. لا، بيع مصارفه، يعني مثل مصارفه، اما يعطيها لنا قرض ما في باس، لكن ياتي مثلا يقول هذه 100 ريال اعطني مثلا بها 100 ريال عشرات، قال اجيب بعد يومين اعطيك اياها، هذا لا يجوز. اما اذا كان على يعني قال طلب قرضا، قال اعطني 100 ريال بحاجه، هذا قرض حسن. لا، لابد من التساوي. والطريق الى ذلك ان يبيع الذهب القديم ويقبض الثمن ثم يشتري.